بما بعده. فيا أيها الإخوة المسلمون، تكلمنا في الأسبوع الماضي أننا بحاجة إلى رمضان، وذلك لأن الإنسان يتذبذب بين غايتين: غاية دانية سهلة المنال هي شهوة البطن والفرج، وبين غاية بعيدة نبيلة هي جعل السلطان للإرادة الإنسانية وحدها، أي أن يتعالى الإنسان بإرادته على شهوة البطن والفرج وما شاكلها. وقلنا إنما كانت دعوة الأنبياء لإحقاق إنسانية الإنسان، وكانت العبادات والصوم بخاصة هو أرقى عبادة بعد الصلاة من شأنها أن ترتفع بالإنسان إلى المستوى المطلوب فكريا وأدبيا وروحيا، وضربنا الأمثلة على ذلك. ونحن بحاجة إلى وصف من أوصاف رمضان كذلك لتأكيد هذا المعنى، وهو الارتفاع بالإنسان إلى المستوى المطلوب روحيا والتعالي على الشهوات الدنيا. هذا الوصف ملازم لشهر رمضان، إذ أنه يقال عن شهر رمضان أنه شهر الجود وأنه شهر الكرم، والكرم والجود من الصفات التي ترتفع بالإنسان إلى المستوى اللائق، والصلة وثيقة بين الصوم والكرم. اقرأوا معي إن شئتم قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم اقرأوا قول الله تبارك وتعالى: إن شئتم إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالترابط قائم بين التقوى والكرم، ونتيجة الصوم التقوى. إذن هناك ترابط وثيق، ذلك أيها الإخوة لأن التقي هو الكريم، ولأن الكريم ولأن التقي لا يكون إلا كريما. ألا تراه يضحي بكل شيء في سبيل دعوته وفي سبيل عقيدته حتى يصل إلى مرحلة التقوى؟ إذن الوصف الدائم لهذا الشهر الثالث هو شهر الجود وشهر الكرم، والكرم كما قلنا يرتفع بالنفس الإنسانية عن مهاوي البخل، لأن البخل انحطاط بالإنسان إلى درك الشهوانية وإلى درك عبودية المال. ولذلك الله تبارك وتعالى جعل المال ابتلاء: إنما أولادكم وأموالكم فتنة اختبار، وإن الله عنده أجر عظيم. لمن الأجر؟ لمن يقاوم شهوة الشح في نفسه فيكرم. قال الله تعالى: وأحضرت الأنفس الشح، ثم قال: ومن يوق شح نفسه، أن يدفع البخل ويتغلب ويكفر شهوة الشح، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ووصف المنافقين بقوله: أشحة عليكم، أشحة عليكم. وقال في موضع آخر يبين صفة النفاق أنه بخل وأنه شح: أشحة على الخير، أشحة على الخير. هذه نماذج من أن الكرم يرتقي بصاحبه ويتعالى على الشهوات. ولذلك كان الكرم وصفا لله تبارك وتعالى، واسما هو الكريم وصفته الكريم. وكرم الله أيها الإخوة إذا يقاس بكرمنا فعنده خزائن الدنيا وخزائن السماوات والأرض، لأنه إذا عصي ظفر، وإذا اطلع على ذنب كثر، وإذا دعي أجاب، وإذا أصاب الإنسان بلاء فدعاه استجاب له، ولأن يديه مبسوطتان وله خزائن الأرض والسماوات كذلك. أيها الإخوة المسلمون، كرم الله يختلف، هو القادر فإذا قدر عفا، وإذا توعد كذلك عفا وغفر. وقد وصف الله عز وجل ملائكته وأنبياءه بهذه الصفات. قال عز وجل بأيدي سفرة كرام بررة. وقال رسولا كريم يصف رسوله صلى الله عليه وسلم جاءكم رسول كريم، فوصف للأنبياء بالكرم ووصف النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، لأن كرمه لم يبلوه إنسان لا قبلا ولا بعدا. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في شهره هذا عجيبا في كرمه كما قلت، لأن الكرم يلتقي كما قلت مع التقوى، والرسول سيد الأصفياء وسيد الكرماء، لأن التقوى اسم جامع لكل خير والكرم اسم جامع لكل فضيلة. ألا ترى يقال نسب كريم برجل طاب أصله وطابت نفسه وطابت همته، ويقال فرس كريم إذا كان جوادا سباقا سريعا، ويقال مجلس كريم إذا استفدت منه علما وخبرة ومعرفة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم سيد الأصفياء، فبالتالي فهو سيد الكرماء، ويمتاز كرمه أيها الإخوة بخصائص تعرفونها من فضل هذه الواقعة. يقول زيد بن سلام الهوازي: سألت بلالا رضي الله تعالى عنه كيف كانت نفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كان يصرف؟ قال: والله ما كان عنده شيء، وإنما كنت أنا الذي أتولى أمر صرفه ونفقته. قلت: كيف كان ذلك؟ قال: كان إذا أتاه المسلم عائلا، وفي رواية عاريا، إذا أتاه المسلم عائلا أو عاريا قال: يا بلال استقرض واكس هذا، استقرض واكس هذا، يعني استدين واكسه. صلى الله عليك يا رسول الله، هذا كرم ليس له نظير، إن الإنسان لا يكلف أن يستدين حتى يعطي غيره، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم سيد الأصفياء وسيد الأسخياء يريد أن يضرب لنا الأمثلة حتى نكون عند حسن ظن الله عز وجل بنا. فإذا جاءه المسلم عاريا أو عائلا قال: يا بلال اقترض واكسه. وخرجت يوما، يقول بلال، بعد أن توضأت أردت أن أؤذن للصبح، فوجدت تاجرا مشركا أعرفه مع رهط من التجار في بضاعة، فقال: يا بلال إنك تستدين كثيرا، فإذا لزمتك حاجة فتعال إلي أقرض، يا أخي استقرض مني أستقرض من غيرك. فقلت: خيرا إن شاء الله تعالى. فأخذت أستقرض منه حتى إذا كان قبل أربع أو ثلاث ليال من آخر الشهر، خرجت لأذان الصبح فلقيني المشرك، فقال: يا بلال وقد تجهم وجهك، أتعرف كم بقي إلى آخر الشهر؟ قلت: أجل ثلاث ليال أو أربع. قال: نعم، وإنك إن لم توفني حقي توعد إلى آخر الشهر، أتظن أنني أقرضك كرامة لك ولصاحبك؟ أنا أعطيك هكذا كرامة؟ لا، صاحبك يعني النبي عليه الصلاة والسلام. قلت: ولم إذن؟ قال: أقرضك حتى تعجز عن الوفاء، فأردك عبدا ترعى الغنم كما كنت من قبل. أراد أن يهينه. بلال ما يدرك هذا المعنى كمسلم، يقول: فأخذني في نفسي ما يأخذ الناس، يعني تألم يقول هذا المشرك. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العتمة، صلاة العشاء، فاستأذنت عليه في البيت فأذن. قلت: يا رسول الله كنت حدثتك عن المشرك الذي كنا نستقرض منه؟ فقال النبي: أجل، وما الخبر؟ قال: تجهمني اليوم وطالبني أوعدني إلى آخر الشهر كالمعتاد، فإن لم أدفع له فسيأخذني عبدا رقيقا، وليس عندي وعندك يا رسول الله ما يفي بالمطلوب، أفتأذن لي أن أسير إلى بعض أحياء العرب المجاورة الذين أسلموا حديثا لعل الله تعالى يرزقنا منهم شيئا؟ فأذن النبي لي بالخروج، فأخذت سلاحي وقوسي ونعلي، وسرت هائما على وجهي أنتظر عمود، ثم كنت نمت أنتظر عمود الصبح، وإذا برجل يناديني من خلفي: يا بلال أجد محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول فأتيته فرأيت ببابه أربع ركائب محملة بالألبسة والأطعمة والمتاع، أربع ركائب كبيرة مثقلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبشر يا بلال فقد جاء الله بفكاكك. قال وماذا يا رسول الله؟ قال أرأيت الركائب الأربع التي بالباب؟ قلت نعم. قال إنها هدية من ملك فتك إلى رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، فاقض دينك وخذ ما تشاء وادفع إلى من تريد فقد جاءك الله بالفرج. يقول بلال فأخذت أذن وأفي وأذن وأفي وأعطي المسلمين حتى زاد عندي أوقية ونصف أو قال أوقيتان من الذهب كذلك رضي الله تبارك وتعالى عنه. أيها الإخوة المسلمون، وكان محمد عليه الصلاة والسلام يقول له أنفذ بلالا ولا تخش من ذي العرش إخلالا. ودرج المسلمون على هذا الوصف، درجوا على هذا الوصف لأنهم تأسوا بنبيهم صلى الله عليه وسلم. هذا النبي الكريم الذي يذكر المؤرخون قصة أخرى في هذا الباب تدل على عظيم كرمه عليه الصلاة والسلام. يقول بعضهم خرج النبي صلى الله عليه وسلم مرة وبجيبه 8 دراهم يريد أن يشتري قميصا من السوق نزل، وفي الطريق وجد جارية مسنة تبكي. قال من يبكيك؟ قالت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، أعطاني أهلي 2 درهمين لشراء بعض الحاجات فأضعتهما. فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم 2 درهمين ونولها إياه، وتابع سيره إلى السوق واشترى قميصا 4 دراهم. وعاد من السوق وإذا بشيخ مسلم يقول من كساني كساه الله كلفا خضراء من كلل يوم القيامة. فخلع النبي قميصه تحت الرداء وناوله إياه، ورجع إلى السوق يشتري قميصا آخر فاشترى قميصا 2 درهمين للجارية أضاعت 4 ثمن القميص الأول، أخذه الشيخ 2 درهمين اشترى قميص ولبسه. رجع في الطريق هذا الوقت أصبح مساء وإذا الجارية في مكانها أو بعد قليل تبكي، فإيش أصابك؟ قالت تأخرت يا رسول الله وأخاف أن يعاقبني أهلي. فتبعها النبي صلى الله عليه وسلم إلى مشارف الأنصار وإذا النساء في رحالهم ولا رجال، نساء كثر في الرحال. فسلم النبي مرة فلم يردن السلام، ومرة ومرة. وفي الرابعة قالوا بأبائنا أنت وأمهاتنا يا رسول الله، السلام عليك ورحمة الله وبركاته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما سمعتمنا تسليمي الأول؟ قالوا بلى يا رسول الله، ولكننا أردنا أن نستزيد من تسليمك وخيرك لنا ولذرياتنا من بعدنا بآبائنا أنت وأمهاتنا يا رسول الله. قال إنها جاريتكم وإنها تأخرت فهبوا لي عقوبتها. فقالوا بل نهبها كلها لك، بل نعتقها لوجه الله إرضاء لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعاد النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما رأيت 8 دراهم أعظم بركة من هذه 8، أعتق الله بها نفسا وآمن بها نفسا وكسى الله بها نفسين عنه وعن إشغال فشيء المسلم. أيها الإخوة المسلمون، إياكم أن تبخلوا، فإن الله تبارك وتعالى إن بخلتم قدر عليكم. ولقد كان عبد الله بن جعفر يستدين ويطعم الناس الزبد بالعسل فعاتبه قومه تستدين طعم الناس؟ قال نعم، عودني ربي أن يعطيني فأخاف أن أقلل فيقلل عني، أخاف ما أطعمه ما يطعمه. ودرج المسلمون على ذلك، وكان في كل بيت من بيوتهم نظافة. ولذلك قال أنس بن مالك يقول لكل شيء زكاة، وزكاة البيت أن تجعل فيها مجلسا للضيافة. وزكاة البيت أن تجعل فيها مجلسا للضيافة. ولقد ورد عن الشافعي أنه ذهب في مثل هذه الأيام في رمضان إلى العمرة ثم الحج وحمل معه 10,000 دينار ذهب. فقال بعض الناس ليش المبلغ الكبير؟ اشتري تشتري هنا، اشتري بيت، اشتري يعني عمارة، يعني اشتري. فسكت، فصب المال في أرض الخيمة على ثوب، وأخذ كلما دخل عليه مسلم ناوله قبضة من الدنانير، فما جاء وقت الظهر إلا وقام ونفض الثوب ليس فيه دينار واحد. أيها الإخوة، هكذا تأسوا بالنبي عليه الصلاة والسلام. ولما حضرته الوفاة للشافعي، لما جاءه الموت قال قولوا لفلان فليمثلني. فلان هو يمثلني، ولم يكن موجودا. فمثلوه ورفعوه. لما حضر رجل قال الشافعي أوصى أن تمثله. قال أين مذكرته؟ وين الدفتر؟ ماذا يكتب فيه؟ إيش يلقش عليه؟ فأخذ المذكرة ففتحها، فإذا عليه ديون قدرها 70,000 دينار. فوفاها الرجل وقال هذا هو مقصده، هذا هو معنى فليبثل لي فلان، أي فليبثل ديني ووفى دينه. أيها الإخوة، وشهد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يبكي، فسئل لما؟ قال مرت علي سبعة أيام لم يأتي لي ضيف، وأخشى أن يكون الله قد أهانني، وأخشى أن يكون الله قد أهانني. أيها الإخوة، أين نحن من هذه النفوس التي أصبحت تشع لا بالكثير وإنما بالأقل من القليل، بالأقل من القليل؟ نسأل الله عز وجل العافية. وكان أسماء بن خارجة يقول والله ما أحب أن أرد حاجة، فإن كانت لكريم صمت وجهه عن السؤال، وإن كانت لنئيم صمت عرضي عن الالتهاب. هكذا علمهم الإسلام، وهكذا درجوا على سيرة المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم، وكانوا بذلك متعالين في شهرهم هذا على غرائزهم. أتظنون أيها الإخوة أن خالد بن الوليد وأن المثنى بن حارثة وأن أبا عبيدة لو لم يقوموا بحق الصيام ويتعالوا فوق شهواتهم وفوق إراداتهم وفوق ميول النفس والشهوة استطاعوا أن يفتحوا الدنيا بأكملها؟ هل رأيت إنسانا يستطيع أن ينتصر على خصمه إذا كان لا ينتصر على شهوته؟ هذا الصيام مدرسة 30 يوما تهذب فيها النفوس وتسقل، فهو شهر قرآني فاسقلوا أنفسكم به، وهو شهر الكرم فاسقلوا أنفسكم كذلك بها، وهو شهر العبادات فأكثروا منها حتى تكونوا على قدم النبي صلى الله على محمد. يقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أهلا بشهر التطهير، أهلا بشهر التطهير، شهر رمضان صومه نهاره صوما وخير وليله صوم وخير، والمحروم من حرم من خير هذا الشهر. أيها الإخوة، فكونوا عند عهد رسول الله تعالى بكم والتمسوا الخير في شهركم هذا، فإن أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عذاب لنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله.